والمغفرة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. وحتى في التوسل إلى العباد لقضاء الحاجة ما يصح أن يتوسل إليه أو ما ينفع أن يتوسل إليه بجاه فلان، حتى يكون لفلان هذا تأثير بالطلب والسؤال. فكذلك التوسل إلى الله بحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهه لم يجعله الله تبارك وتعالى وسيلة لإجابة الداعي. وكذلك أيضا هو في الحقيقة ليس وسيلة، لأنه كما أسلفنا آنفا لا ينتفع الإنسان بجاه شخص إذا لم يكن لهذا الإنسان سبب يوصل إليه. فحرمة الرسول عند الله ليس سببا لقضاء حاجتك أنت. وما وجه السبب؟ السبب إما فعلك أو حالك أو أسماء الله تعالى وصفاته. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي يجيب، حتى نقول إن السؤال بحرمته وتعظيمه وجاهه كالسؤال بأسماء الله وصفاته وما أشبه ذلك. الرسول ليس هو الذي يدعى وليس هو الذي يجيب، حتى نقول إن وصفه بهذه الصفات الحميدة يقتضي الإجابة. سؤاله الآخر يقول: هل في زيارة قبور الصالحين أو هل أن زيارة قبور الصالحين تفلم التوحيد الإلهي إن لم يجعل الزائر المقبورين أربابا دون الله، وهل من فرق بين الألوهية والربوبية؟ زيارة قبور الصالحين وغيرها من قبور المسلمين تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية هي أن يزورهم الإنسان للاتعاظ وتذكر الآخرة والدعاء لهم، يعني يسأل الله لهم أن يغفر لهم ويرحمهم، فهذه جائزة وشرعية أيضا مطلوبة من العبد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولإرشاده صلى الله عليه وسلم من زار القبور أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخره، والدعاء معروف ومشهور. وأما القسم الثاني فهي الزيارة البدعية أو الشركية، وهي أن يزور الإنسان قبور الصالحين والمسلمين لأجل أن يدعوهم ويستغيث بهم في قضاء الحوائج وحصول المنافع، فهذا حرام ولا يجوز، بل يكون من الشرك إما الأكبر أو الأصغر حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. أو يزورهم لأجل أن يدعو عند قبورهم، يدعو الله عند قبورهم اعتقادا منه أن الدعاء عند القبور أفضل من دعاء الله تبارك وتعالى في مكان آخر، فهذا أيضا من البدع. فإنه لا خصوصية للقبور في إجابة دعاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فإذا زار قبور الصالحين على الوجه الأول المذكور في القسم الأول فهذا لا بأس به ولا حرج. وأما سؤاله، نعم، نقول الفرق بين توحيد الألوهية بين الألوهية والربوبية. نعم. فالفرق بينهما أن الألوهية هي العبادة، فتوحيد الألوهية معناه توحيد الله تعالى بعبادتك، أي أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال الله عز وجل: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية، وهي الخلق والتدبير الكون والشرعي، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. ويتضح ذلك بالمثال: فالرجل الذي يؤمن بالله ربا ومدبرا خالقا متصرفا كما يشاء، ولكنه يسجد لصنم، هذا مقر بالربوبية لكنه كافر بالألوهية. نعم. والإنسان الذي لا يعبد غير الله ولكنه يعتقد أن هناك خالقا مع الله أو معينا له فإن هذا مشرك بالربوبية كافر بها، وإن كان في العبودية مقرا لكن هذا أيضا لا ينفع الإقرار به، كما أن من أشرك في الألوهية لا ينفع الإقرار بالربوبية، إذ لا بد من التوحيدين جميعا، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نعم. وإنما ذكرنا ذلك لمجرد بيان الفرق. نعم. وإلا فالحكم واحد، فمن أشرك بالله في ألوهيته فهو مشرك وإن أقر بالربوبية، ومن أشرك بالله في الربوبية فهو مشرك وإن أقر بالألوهية وأخلص. نعم. سؤاله الثالث يقول هل تجوز الثالث والثاني لا هل الثاني قلنا هل أن زيارة القبور الصالحين إلى آخره ثم الفرق بين الألوهية والربوبية. أما سؤاله الثالث يقول هل تجوز الاستعانة بغير الله وهل يجوز الحلف بغير الله؟ الاستعانة بغير الله جائزة إذا كان المستعان مما يمكنه أن يعين فيما استعين فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصدقات وتعين الرجل في دابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. نعم. وأما استعانة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز وهو من الشرك. وأما الحلف بغير الله فهو محرم بل نوع من الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. أيضا يقول في شق السؤال الثالث هل يجوز شد الرحال لزيارة أي كان من الصالحين والأموات أو الصالحين الأموات؟ لا يجوز ذلك، أي لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل لزيارة قبر من القبور أيا كان صاحب هذا القبر، وذلك لأن زيارة القبور من العبادة كما سبق. نعم. فإذا كانت من العبادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى مكان يختص بتلك العبادة سوى المساجد الثلاثة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، وما سوى هذه الأماكن لا يجوز للإنسان أن يشد الرحل إليه تعبدا إلى الله وتقربا تعبدا لله وتقربا إليه. وزيارة القبور كما أسلفنا هي من العبادة، فلا يجوز للإنسان أن يشد الرحل إلى القبر لأنها عبادة تختص بهذا المكان، وهذا ممنوع في غير المساجد الثلاثة. نعم. سؤاله الرابع سؤال علي صالح فتاح من العراق يقول هل يجوز الإنسان أن يذكر الله بالحشوش، طبعا يقصد بالحشوش الحمامات ودورات المياه التي تقضى فيها الحاجة، كأن يقول سبحان الله ويقول أستغفر الله وهو جالس في الخلاء أجلكم الله؟ المعروف عند كثير من أهل العلم أن ذلك من المكروه إذا ذكر الله تعالى بلسانه. نعم. وأما ذكره له بالقلب وإمرار هذا على قلبه فلا بأس فيه ولا حرج. نعم. لديه سؤال أيضا يقول لماذا تؤكدون على الحجاج في كل ثني الحج أن ينوي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قضاء مناسك الحج؟ هذا السؤال له شقان. نعم. أحدهما قوله لماذا تؤكدون على الحاج أن يزور المسجد النبوي، نقول نحن لا نؤكد عليه ذلك، ونقول إن زيارة المسجد النبوي لا تعلق لها بالحج وأنها عبادة مستقلة ليست من متممات الحج، ولا ينقص الحج بفقدها، ومن حج فلم يزر فحجه تام صحيح وليس فيه أي نقص. ولكن أهل العلم ذكروا الزيارة بعد الحج لأن الأسفار في ذلك الوقت صعبة، فيكون سفر المسلمين إلى الحج وإلى الزيارة واحدا أسهل عليهم. نعم. لذلك صاروا يذكرون الزيارة بعد الحج، وإلا فلا علاقة لها بالحج إطلاقا، وتكون الزيارة في أي وقت من السنة. وأما الشق الثاني فهو قال إنكم تؤكدون أن ينوي زيارة المسجد. نعم. فنحن نعم نقول ذلك، إنه ينوي زيارة المسجد، وهذا السؤال له تعلق بالسؤال الثالث الذي ذكرناه قريبا. نعم. وذلك لأن شد الراحل لزيارة القبور منهي عنها، لأنها لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة فقط على سبيل العبادة. نعم. أحسنتم أثابكم الله. إلى هنا نأتي على ما استطعنا أن نعرضه في هذا اللقاء من رسالة المخلص علي صالح فتاح المتقاعد المدني من العراق بغداد الكرخ، ونعده إن شاء الله أننا سنكمل عرض أسئلته على فضل الشيخ محمد في لقاء قادم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي تفضل فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكليات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، تفضل بالإجابة على أسئلة علي صالح فتاح، وشكرا له وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.